بسم الله الرحمن الرحيم. وأما البحث الثاني فإن كان القدر مفهولا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعزرا فلا شك في قيام العمارة المعتبرة شرعا مقامة، لأنها تكتسب من دليل الفجرية صفة المنجزية والمعزرية. كان البحث حول قيام العمارة مقام القطع الموضوعي، والسيد الشريف قسم القطع الموضوعي إلى ثلاثة أقسام، مرة من حيث المنجزية والمعزرية له دخل في الحكم الشرعي، مثل إذا قطعت بخمرية السائل فيحرم بيعه، ومرة هذا القطع الموضوعي له دخل في الحكم الشرعي بنحو القطع الموضوعي على نحو الصفتية. وقلنا شنو معنى الصفتية بنظر السيد الشريف؟ ثبوت هذا القطع والكشف التام للقافة من حيث أنه يؤدي إلى حالة نفسية من الاستقرار والاطمئنان الخاطر، وفي هذا الفرق هناك اتفاق بين الأصوليين أن العمارة بدليل الحجية لا تقوم مقام القطع الموضوعي على نحو الصفتية. القسم الثالث القطع الموضوعي على نحو الطريقية، وعرفنا معنى القطع الموضوعي على نحو الطريقية بنظر السيد الشديد ثبوت القطع والكشف التام للقاطع، لكن لا من حيث أنه يؤدي إلى الحالة النفسية، بل من حيث وصول القاطع إلى الواقع. فبنظر القاطع أي قاطع كان، سواء كان قطعه مصيبا أو غير مصيب، يرى أنه واصل إلى الواقع. فبتعبير آخر القطع من حيث أنه متعلق بالمعلوم بالذات، من هذا الحيث يكون كاشف عن الواقع بنظر القاطع، حيث هذا الواقع ما أحيانا إلى دخل وأحيانا ما إلى دخل. المهم القطع الموضوعي على نحو الطريقية أن القاطع يرى نفسه واصلا إلى الواقع، فثبوت الكشف التام من هذا الحيث يصير قطعا موضوعيا على نحو الطريقية. فقلنا هناك خلاف بين الأخوند والمحقق الباني الأخوند إلا دليل على أن هذه الإمارة العمارة بدليل الحجية لا تكون مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية، بحيث يترتب هذا الحكم الشرعي على العمارة. وإحنا هذه الطريقية المحض، قلنا في الطريقية المحض لا إشكال، هذا كان بحث في عمران الأول، لكن القطع الموضوعي على نحو طريقي خلاف بين المحقق النائم والأخوند. وإحنا عرضنا عن ذكر كلام الأخوند لأن هناك مناقشات ودليل طويل، فما دام السيد الشهيد ما تعرض إلى دليل الأخوند ورد عليه فقد ذكر كلام المحقق النائم. المحقق النائم على مسلكه لأن حجية العمارة من باب جعل الطريق العمارة في عالم الاعتبار يعتبر علما وكشفا تاما، فماذا يعتبر علما وكشفا تاما؟ يكون حاكما على الدليل ليثبت الحكم الشرعي القطع الموضوعي على نحو الطريقية، في مثل إذا قطعت لكون الحق لفلان فاشهد له فوجوب الشهادة حكم شرعي مترتب على القطع بالحق لفلان، فهنا هذا القطع قطع موضوعي على نحو الطريقية مؤثر في ثبوت وجوب الشهادة. فمدام بنظر النائم جيلة الأمارة جعلوا الطريقية للأمارة، فالأمارة تكون مقام القطع الطريقي المحض اللي كان الحديث عنها في المقام الأول، فيثبت في حكم العقل قطع الطريقي المحض، لأن القطع الطريقي المحض لا حكم له إلا حكما عقليا وهو المنجزية والمعزرية. وكذلك الحكم الشرعي في مثالنا وجوب الشهادة كذلك يترتب على الأمارة، إذا قامت هذه الأمارة على أن الحق لفلان، فهذه الأمارة القائمة على كون الحق لفلان تقوم مقام القطع بالحق لفلان مثلا، فيكون أدلة دليل حجية الأمارة حاكمة على دليل الذي يثبت الحكم الشرعي للقطع. في مثل هذا المثال، إذا قطعت لكون الحق لفلان فتشهد له، فهذا الدليل يكون محكوما بدليل حجية الأمارة، لأن الأمارة تجعل في مقام الاعتبار طريقا وكشفا تاما وقطعا. فالأمارة القائمة على الحق كأنما هو علم بالحق، فلذلك يثبت الحكم الشرعي وهو وجوب الشهادة. ولكن السيد الشهيد رد، وإحنا ما كملنا رد السيد الشهيد على المحقق النائم، ورد السيد الشهيد مبني على نقاط الثلاث. النقطة الأولى، دليل الحاكم لا بد أن يكون ناظرا إلى دليل المحكوم، وبتعبير آخر الدليل الحاكم يكون مفسرا لدليل المحكوم، إما يفسر موضوع دليل المحكوم وإما محمولة، وإما بنحو التوسعة وإما بنحو التضييق. احنا قلنا ما علينا بهذه التفاصيل، فقد ذكرنا مثالين لمعرفة التوسعة والتضييق في جانب موضوع دليل المحكوم. التوسعة في مثل الفقاع خمر، فهنا هذا الدليل ناظر إلى دليل يدل على حرمة الخمر، الخمر حرام، فهنا وسع الخمر بحيث يشمل الفقاع لكن في عالم الاعتبار. فالغرض هو ترتيب أثر الخمر على الفقاع وهو الحرمة. هذا الدليل الحاكم ناظر إلى دليل المحكوم ويوسع الموضوع، وأما تضييق الموضوع في مثل الربا حرام، والدليل الحاكم لا ربا بين الوالد والبرد. فهنا المعاملة الربوية حقيقة حاصلة بين الولد والوالد، لكن على الاعتبار نزلت هذه المعاوضية بمنزلة العدم، لذلك هذه المعاملة الربوية الحاصلة بين الولد والوالد تخرج من موضوع الربا حرام، فلذلك موضوع الربا حرام تضيق بدليل الحاكم. فهذا مثال لتضييق وتوسعة الموضوع، وهناك تضييق وتوسعة الحكم. فنشير فقط مثل قاعدة نظرر يضيق الحكم في الأحكام الأولية مثل الصوم، إذا كان ضرريا فلا يجب، فهنا عدم الوجوب ينتفي عن فالوجوب ينتفي عن الصوم. هذا قاعدة لا ينفي الحكم اللي هو المحمول في دليل المحكوم وهو الصوم واجب. هنا الدليل ضيق الحكم فنفى الوجوب من الصوم، وضيق في جانب المحمول في مثل توسع في جانب المحمول في مثل نفقة المطلقة الرجعية واجبة، فهنا نفقة الزوجة واجبة، هذا دليل محكوم. لكن لما يجي هذا الدليل الحاكم ويقول نفقة المطلقة الرجعية واجبة، فهنا هذا الوجوب وسع، كان منحصرا في الزوجة، الآن شنو اتسع الحكم وشمل نفقة المطلقة الرجعية. فعلى كل حال ما علينا بهذا التفاصيل، المهم يكون دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم، بحيث لو لم يكن هذا الدليل المحكوم لكان دليل الحاكم لغوا، لأن النفي الحقيقي أو إثبات حقيقي غير معقول وكذب، ولا يكون هناك حكم إذا فرضنا، فيستلزم أن يكون دليل الحاكم لغوا. لغوية إذا وضحنا بالمثال الأول وهو الربا حرام ولا ربا بين الوالد والولد، فهنا النفي الحقيقي للربا عن المعاملة الربوية بين الوالد والولد هذا كذب، لأن معاملة ربوية يعني في زيادة، لكن ينفي الحديث ويقول لا ربا هذا كذب إذا كان النفي نفيا حقيقيا، وإذا كان المقصود نفي الحكم في عالم الاعتبار نفي حتى ينفي الحكم، وفرضنا دليل المحكوم ما موجود حرمة الربا، لا حكم حتى لا ربا بين الوالد والولد ينفي الحكم، لأن فرضنا أن المحكوم ما موجود، فهذا يستلزم اللغوية. فلا بد أن يكون دليل الحاكم ناظرا ومفسرا لدليل المحكوم، بحيث لو لم يكن هناك دليل المحكوم لكان دليل الحاكم لا بد. على كل حال هذه النقطة الأولى، والنقطة الثانية ما هو الدليل على حجية الأمارة؟ أمارتين حجة، أولا صبر الثقة، وثانيا الظهور. الظهور حجة لكشف المراد، والخبر حجة في كشف الحكم. الدليل الأهم لحجية خبر الثقة مثلا السيرة العقلائية، هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة جانب سلبي، جانب سلبي في السيرة العقلائية جنو أنه العقلاء غير متعودين على القطع الموضوعي على نحو الطريق، لأن بين العقلاء، العقلاء بين الآباء والأبناء مثلا، وبين العبيد والمولى، فقط موجود التكاليف والالتزامات، أمر ونهي يصدر من الآباء أو من المولى بالنسبة للعبيد، أو التزامات صادرة من هؤلاء، فحتما القطع يعتمد عليه بالنسبة لهذه الأحكام الأوامر والنواهي الصادرة من المولى أو الآباء أو الالتزامات، هذه القطع يكون قطعا طريقيا محضا، القطع الموضوعي على نحو الطريقية غير متعارف لدى العقلاء. ما دام غير متعارف فالسيرة العقلائية لما تجعل الأمارة علما، طبعا العلم اللي هو المتعارف والمتداول هو العلم الطريقي المحض، لأن قلنا القطع الموضوعي على نحو الطريقية مو متعارف بين العقلاء، ما دام مو متعارف فالعقلاء لما يعتبرون الأمارة علما يعتبرون علما طريفيا محضا. لذلك هذه السيرة العقلائية، لأن الأمارة علما لا تكون ناظرة إلى الدليل الشرعي اللي يثبت وجوب الشهادة للقطع بالحق، لأن أصلا في السيرة العقلائية مو متعارف هذا القطع الموضوع، ما دام هذه السيرة متوجهة إلى القطع الطريقي المحض وناظر إلى القطع الطريقي المحض، يعني الأمارة بالسيرة العقلائية تقوم مقام القطع الطريقي المحض. وما دام لا يوجد في الحياة العقلائية القطع الموضوعي على نحو الطريقية، فطبعا هذه السيرة لا تكون نبرة إلى الدليل الشرعي اللي يقول إذا قطعت بكون الحق لفلان فاشهد له. فلذلك هذه النظرية اللي اعتبرناه في الحكومة ممكن. في النقطة الأولى ذكرنا الحاكم لابد يكون ناظرا، وبعد نجي في النقطة الثانية السيرة العقلائية دليل على حجية الأمارة، ومن جانب آخر القطع الموضوعي على نحو الطريقية مو متعارف بين العقلاء. ما دام مو متعارف فهاي السيرة اللي تكون دليلا على قيام الأمارة مقام القطع، وباعتبار الأمارة قطعا هذا الاعتبار ناظر إلى القطع الطريقي المحض اللي هو المتعارف والمتداول بين العقلاء. فلذلك هذا الشرط الأساسي في دليل الحجية، وهو انه دليل الحجية يكون حاكم الحاكمية يتوقف على الناظرية، والناظرية هنا منتسب. لا صفة خلصنا، قلنا هناك اتفاق بين الأصوليين أنه بدليل الحجية الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوع الصفتي. على نحو المنجزية والمعزرية قلنا دليل الحجية كافي، أما الطريقي المحض قلنا في المقام الأول خلصنا من هنا. هل البحث حول القطع الموضوع على نحو الطريقية، فلذلك دليل الحجية هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية لا تنظر إلى هذا الدليل الشرعي اللي أخذ في الحكم الشرعي القطع موضوعا، في مثل إذا قطعت لكون لفلان فاشهد له، فحتما إلى هذه الأدلة الشرعية اللي تثبت الحكم الشرعي على أساس القطع، والقطع له تأثير على نحو الطريقية إلى تأثير في ثبوت الحكم الشرعي، فالدليل الحجية لا يكون ناظرا إلى هذه الأدلة الشرعية اللي تثبت الحكم على أساس القطع من حيث أن القطع طريق. وأما إذا واحد يستشكل ويقول صحيح تفسير النفي قطع موضوع، النفي يعني مو متعارف مو معروف، ولو ممكن استثناءات موجود لكن ما علينا بالاستثناءات، فقط انه هذا القطع الموضوعي على نحو الطريقية مو متعارف، الموضوعي بنحو الكل مو متعارف سواء كان على نحو الصفتية او على نحو الطريقية. لكن احنا نذكر لان مقام البحث حاليا في القطع الموضوعي على نحو الطريقية، فما دام ما موجود في السيرة العقلائية هذا القطع الموضوعي الطريقي، لكن شنو الاشكال أن تتحقق السيرة العقلائية في اعتبار الأمارة قطعا، لكن هذا القطع إذا كان موضوعيا في الأدلة الشرعية. ففي الأدلة الشرعية في كثير من الموارد هناك قطع موضوعي على نحو الطريقية، هذا المثال أو الأمثلة الأخرى في مثل القطع بالركعتين الأوليتين قطع موضوعي مثلا. فالقطع الموضوعي على نحو الطريقية ما دام موجود في الأدلة الشرعية نقول مسيرة العقلائية على اعتبار أمارة لهذه العلوم اللي الشرعية وهي المؤثرة في الحكم. الحاكم مؤثر في وجوب الشهادة، العلم بالركعتين الأوليتان هذا قطع نحو الطريقية مثلا، أقامت على اعتبار الأماط علما، أي علم مو عن على نحو الطريقية في الأدلة الشرعية في المانع يعني صحيح. ما عندهم تعارف بالنسبة للفتح الموضوعي، لكن الشارع عدل قطع على نحو الطريقية فلا قامت على اعتبار علما، علما طريقيا نحظا وعلما نوعيا نحو الطريقية أدلة الشرعية. لكن هذا الاحتفال غير وارد، العرف حاكم آخر، الشارع مترتب على القطع حتى يكون القطع قطعا موضوعيا في مثل حكم وجوب الشهادة بنظر الشارع مترتب على القطع الحق. فهنا الشهادة عند فرق، فالآن آخر يتدخل في موضوع ويوسعه، الشارع قال القطع بوجوب الشهادة من الشارع رتبه على الحق، فالآن العرف يتحقق سيرتهم على أن أمارة تعتبر قطعا موضوعيا على نحو الطريقية بصور تدخل الحاكم في حكم حاكم آخر، وهذا غير معقول. لذلك قيام السيرة بأن الأمارة تكون مقام القطع، القطع الموضوعي على نحو الطريقية في الأدلة الشرعية، هذا يستلزم تدخل حاكم في حكم حاكم آخر يوسعه أو يضيقه، وليس من حق العرف أن يتدخل في الحكم الشرعي. فلذلك هذا الاحتمال بقيام السيرة بأن الأمارة تعتبر علما موضوعيا على نحو الطريقية بالنسبة للأدلة الشرعية هذا الاحتمال باطل. فلذلك السيد الشمير يقول كلام المحقق النائي ليس له أساس، لأن الدليل الأهم لحجية الأمارة هي السيرة، فالسيرة العقلائية لا تكون ناظرة إلى الأدلة الشرعية التي تثبت الحكم للقطع الحكم الشرعي. فلذلك هذه السيرة ما موجود فيها القطع الموضوعي على نحو الطريقية، فلذلك هذه السيرة لا تكون ناظرة إلى هذه الأدلة الشرعية التي تثبت الحكم الشرعي للقطع. لا أقول لا بصحة تلك الأجهزة، من البحث الثاني فإن كان القطع معمارا موضوعا لحكم بوصفه منجلا معزرا، هذا الاحتمال الأول، القطع الموضوع على نحو المنجزية والمعرفة. السيد الشهيد قطع الخمرية سائل فيحر هنا هذا القطع بالخمجز به حرمة الخمر المنجل لحرمة بيع، حرمة البيع حمل شرعي مترتب القطع، لكن القجز لحرمة الخمر. هنا ست دليل الحجية يقوم بتكون مقام هذا النوع من القطع على أن هذا السائل خمر بيع، فلا شبهة شرعا مقام هذا يقوم عند وصفه منجزا ومعز، ما تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعزري فتكون من الموضوع يعني قاردا على اللي يأخذ القطع الموضوعي على نحو المنجزية يا موضوع، يكون دليل الحجية واردة سردا لموضوع الموضوع مو القاطع الموضوع. منجزية حرمة المنجزية أحيانا تثبت للأمارة، ثبتت المنجزية اللي موضوع لحرمة، معنى ورود دليل الحجية على دليل القطع الموضوعي يعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع، لأنه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوع ذلك الدليل. لأن قلنا ولو تعبير موجود إذا قطعت بخمرية السائلة، لكن القطع في الحقيقة ليس موضوعا. الموضوع شنو؟ ما المنجزة للخمر؟ يعني التنجيز بالقطع أو بالتين بكون دليله حجية العمارة واردا على هذا الدليل اللي يثبت له حرمة البيت. إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف حساب العمارة صفة المنجزي لقيام العمارة مقاما قطعا معناية إضافية، لما قال فلا بد مقصوده القطع الموضوع نحو الصفة، لأن قطع من حيث ثبوته، حيث ثبوته للقطع من أي حيث الحكم الشرعي، مثل ما مثلنا قطعت بحياة علي التصدق بالفلان، فهنا مأخوذ في وجوب التصدق ووجوب الوفاء به. فهنا شنو هاي العناية الزائدة؟ أنه الكشف التام من حيث أنه يؤدي إلى الاستقرار النفس، وأما العموم مقام هذا الكشف الكشف إلى السكوت بالدليل الحجي ما يثبت أن الأمارة هي بمنزلة قبلة، فلا بد من عناية إضافية في دليل الحجية. وقد التزم المحقق النائن، التزم المحقق النائن وين التزم؟ بالقطع الموضوع على نحو الصفاتية؟ لا، هناك اتفاق بين الأصوليين أن دليل الحجية لا يكفي لقيام الأمارة مقام القطع الموضوع على نحو الصفاتية، بل كلام النائن على القطع الموضوع على نحو الفريقية. التزم المحقق النائن بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك، هل كان هذا تعبير ليس له أسف؟ هذه العناية فقط قطع الموضوع الصفة. الشيخ النائم يقول أن القطع الموضوع الصفتي بجعل الفريقية ففي الحجية جعل الأمارة يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي، لأنه يوجد فرديا لموضوعه فيسري هذه الأمارة. ولكن عرفت في بحث التعارض من الحلقة مننا يكون حاكما إلى الدليل المحكوم، ودليل الحجية لن يثبت كونه ناظا إلى أحكام الموضوع على نحو إن من المعلوم فيه نظر إلى الأحكام الواقعية المشكوكة خاص، يعني فقط نظر إلى القطع الطريقي المحض، خاصة إذا كان دليل الحجية للأمارة والسيرية. إذ إشارة الموضوع في حياة العقلاء غيرتهم على حجية الأمارة نحو الطريق معا. وأما هذا الاحتمال اللي ذكرنا ما ذكره السيد الشهيد، ذكره في التقريرون باعتبار الأمارة الأدلة الشرعية اللي أخذ لها، وقلنا هذا الاحتمال ليس بصحيح لأن يستلزم تدخل حكيم حاكم آخر، وهذا ليس على كل حال حتى الآن. وأن تقوم الأمارة الموضوع الطريق فرجعوا إلى التقريب بحسب كلامه هنا، الأمارة لا تقوم مقام القطع على نحو الصفتية، ولا تقوم مقام على نحو طريقية، تقوم مقام القطع الموضوعي على نحو المنجزية والمعزية. صلى الله عليه وسلم.